قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد صبطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرم بفاطمة البتول وبعلها ولمن هما لمحمد سبطاني. فاطمة البتول هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسن والحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكانت من خيرة النساء المؤمنات زهدا وكرما وورعا رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود ببعلها معروف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تقدم الكلام على فضائله وعلى بعض شمائله رضي الله عنه وأرضاه. والسبطان هما الحسن والحسين رضي الله عنهما، ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما، وجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان ثبتا يوم حصار الخوارج والبغاة لعثمان رضي الله عنه، فثبتا مدافعين عنه حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. فأما الحسن فقد أصلح الله به الأمة، وجمع الله به كلمة المسلمين، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين من؟ بين طائفتين من المؤمنين. والطائفتان هما طائفة أهل الشام وبقية المسلمين الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، ولا شك أن الحق مع علي وأنه هو صاحب الخلافة، ولكن الفتنة قد حصلت، ثم إن الحسن رضي الله عنه تنازل عام 41 للهجرة، فجمع الله المسلمين على كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن أمه وعن جميع الصحابة ولو كره الحاقدون ولو كره المبتدعون. فهذا هو معاوية. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من طعن معاوية فاتهمه على الإسلام، فهو متهم. لماذا؟ لأنه خال المؤمنين، يعني أخو من؟ أم حبيبة رضي الله عنها، ولأنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد أجمع عليه المسلمون بتنازل من؟ الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك سمي ذلك العام عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسين فقد بقي ما شاء الله أن يبقى، ثم إنه خرج بوعد ممن تخلى عنه بعد ذلك، لما حصل ما حصل ولوحظ ما لوحظ على يزيد بن معاوية، فخرج اجتهادا منه، وقد أخطأ في هذا الاجتهاد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نصحه بعدم ماذا؟ بعدم الخروج لعدة أمور. أولا تحريم الخروج في حد ذاته ما دام تقام الصلاة، فيحرم الخروج ما لم يرى كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، وأيضا يغلب على الظن أن الخروج بعد ظهور الكفر البواح أن الخروج يعود بماذا؟ يعني أمر محمود على المسلمين، ليس خروج يعني من إجماع أهل الحل والعقد على أمر ما يعود على الإسلام والمسلمين بخير. لذلك فإن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قد نصحه من؟ ابن عمه، من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن أراد الله ما أراد أن يظلم ويستشهد على يد بعض الأوباش الذين هم الذين غرروا به، ثم بالتالي هم الذين ماذا؟ تخلوا عنه وغدروا به رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن قتله كان خطأ كبيرا في الإسلام، إذ هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، مع أنه يعني لا يوافق على ماذا؟ على مسألة الخروج رضي الله عنه وأرضاه، لكن بعض الناس استغل الفرصة ليوقع في صفوف الأمة، وحصل ما ما خيف منه وما حذر منه. فرضي الله عن الحسن والحسين وأرضاهما. نعم تفضل. غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل ولله در الأصل والغصنان لله در الأصل والغصنان. يقصد الحسن والحسين، فهما غصنا شجرة أصلها نبي الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الأصل ونعم الفرع. نعم. أكرم بطلحة والزبير وسعد وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن. هنا بدأ يعدد بقية العشرة المبشرين بالجنة. أكرم بسعد، سعد من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قائد فتح الإيش؟ القادسية رضي الله عنه. أكرم بسعد، بطلحة، أكرم بطلحة، طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وله فضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى. ثم ثنى بمن؟ بالزبير بن العوام الذي هو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حواريه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. ثم ثلث بمن؟ سعد، بسعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه، قائد القادسية المشهورة. ثم ربع بسعيد بن زيد ابن نفيل أحد العشرة أيضا وأحد كبار الصحابة. ثم خمس بعبد الرحمن بن عوف، وعبر بكلمة عابد الرحمن من أجل الوزن، وعابد الرحمن وعبد الرحمن بمعنى واحد. فرضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء نشهد لهم بماذا؟ بالجنة، لأنه قد شهد لهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نشهد لأحد من أهل القبلة يعني من المسلمين ولو كانوا من أتقى الأبرار ولو كانوا من أفجر الفجار لا نشهد لهم بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب ونكل الخواتيم إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. فنشهد للعشرة ونشهد لثابت بن قيس بن شماس ونشهد لعبد الله بن مسعود ونشهد لبلال بن رباح ونشهد لعبد الله بن رواحة لجعفر ابن أبي طالب وعكاشة بن محصن وغيرهم ممن شهد لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان صحابيا لا نشهد له إلا بالفضل والخير والتقى والصلاح، بل ونشهد أن الله قد رضي عنهم أجمعين. نعم. وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة أيضا، وبهذا قد كمل من العشرة. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من هو؟ وهو قائد من؟ لا بس مو بس، وهو قائد الجيوش المشهورة في الذي أكمل المسيرة بعد خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا. وكذلك ذكر بعد أبي عبيدة وبعد أن فرغ من العشرة المبشرين بالجنة ذكر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بدم عثمان لما تأخر يوم الحديبية. ويشير بهذا في الترضي عنهم إلى الآية الكريمة، يشير بهذا إلى الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغيرها من الآيات التي فيها الترضي عن الصحابة أجمعين. نعم. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. قل خير قول في أصحاب محمد وامدح جميع الآل والنسوان. أصحاب محمد هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، حتى ولو قدر أن تخللته ماذا؟ ردة. فالصحبة تعود إليه بعودته إلى ماذا؟ بعودته إلى الإسلام. ويجب أن نقول فيهم خيرا، وألا نطلق ألسنتنا في أعراضهم. وقد سمعنا في دروس سابقة، في دروس سابقة إلى بعض الأدلة على فضل الصحابة، وقد شملت الصحابة جميعا الثلاث الآيات في سورة الحشر. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ المهاجرون السابقون الأولون إلى الإسلام. ثم وصف الآخرين بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نص في من؟ في الأنصار رضي الله عنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. ما الفرق بين الشعار والدثار؟ ما الفرق؟ من يعرف؟ الشعار ما يلي الجسم من اللباس، والدثار الغطاء الذي لا يلي الجسم. فخص الأنصار بهذه المنقبة العظيمة، الأنصار شعار والناس دثار، وطمأنهم المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال أيضا يرجع ما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مدح بقية الصحابة بما في ذلك مسلمة الفتح ومن جاء أسلم بعد الفتح بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر في سورة الحديد ما من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، وأن الكل قد وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. كل هذا يدل على فضل من؟ الصحابة أجمعين بدون استثناء. ويحرم سبهم أو شتمهم، ومن كفرهم فهو كافر، وكذلك من فسقهم، لأنهم إذا كفروا أو فسقوا فالدين كله قل عليه السلام، لأنهم هم ماذا؟ هم حملة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد أجمع المسلمون على عدالتهم وأنهم صفوة هذه الأمة وخير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد خصهم بخصائص عظيمة. ولذلك ألف السلف كتبا في فضائل الصحابة، من ذلك فضائل الصحابة لمن؟ الإمام أحمد، وأيضا للنسائي. وأما ما جاء في الدفاع عنهم فهو، وكذلك لا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويتضمن مقطعا كبيرا في بيان أهمية فضائل من؟ الصحابة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا شرح عقيدة الطحاوية، عقيدة الحديث للصابوني رحمه الله، السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، السنة للإمام لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للبربهاري، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، أصول اعتقاد أهل السنة لللألكائي، كتب الإيمان التي في باب الإيمان، كلها تبين فضائل الصحابة. وفي كتب السنن أبواب في فضائل ماذا؟ من؟ في فضائل الصحابة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومذهب السلف هو الكف عما شجر بينهم، يعني ما وجد بينهم من خلاف مثل ما حصل في الجمل والصفين، فإنه ولذلك يقول بعض المفسرين إن قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أن ذلك يقصد به الصحابة الذين حصل بينهم ما حصل من سوء الفهم، من سوء التفاهم بسبب بعض الإيش المندسين والمغرضين، وأن الله يجلسهم وينزع الغل ممن ماذا من قلوبهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أراد أن يقرأ منزلتهم أيضا أو أن يتزود فليقرأ كتاب العواصم من القواصم لمن لابن العربي رحمه الله، فإنه قد وفق في ذلك أيما توفيق. ومن آخر ما كتب في هذا الباب كتاب الرد على المالكي المفتون المسمى فرحان لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وربما ندرس إن شاء الله كتابه في قبيل الحج إن شاء الله تعالى. وأيضا ممن عني بالذب عن الصحابة كتاب عظيم أيضا جمعه ورد به أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم الرحيلي بعنوان الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الإيش الضال. فينبغي لطلاب العلم أن يقتنوا هذين الكتابين، كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن وكتاب أخي الشيخ إبراهيم، فإنهما كتابان عظيمان في هذا الباب ولهما فوائد جمة لا يستغني عنها طالب العلم. ثم بعد ذكره للصحابة إجمالا عاد وذكر الآل والنسوان، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل آل جعفر وآل علي وآل عقيل ومن أيضا وأزواجه وآل العباس وأزواجه صلى الله عليه وسلم، بل إن أزواجه من أهل البيت بنص ماذا؟ ها؟ بنص القرآن في سورة الأحزاب، ها؟ يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من والخطاب كان لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي عليه المحققون أنهن من آل بيت النبوة. ورسول الله قال أوصيكم الله في آل بيتي، سواء كان بذلك آل بيته أزواجه أم آل بيته أقاربه، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. نعم تفضل. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. يشير بهذا إلى ما نبهت عليه أكثر من مرة، لا تخذ فيما جرى بينهم، فإن له أسبابا يعني هم معذورون فيها وقد اجتهدوا في ذلك، ومنهم المخطئ ومنهم المصيب، ولا شك أن علي رضي الله عنه هو المصيب، ومع ذلك لا نشن ولا نتنقص من معاوية رضي الله عنه، فقد اجتهد عندما ادعى المدعون من أمثال ابن سبأ أن عليا رضي الله عنه تستر على قتلة عثمان، كيف يكون وأبناء علي هم الذين كانوا يدافعون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيجب الكف عما شجر بينهم، والكف كف اللسان. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما جاءت سيرتهم قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ماذا ألسنتنا من إيش من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. رحمك الله يا عمر بن عبد العزيز وسائر أئمة الهدى والدين. نعم. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. كلاهما مرحومان وكلاهما مرضي عنه مرضي عنهم. ف يعني القاتل والمقتول منهم يترضى عنه ويترحم عليه ويرجى له الخير ويحب في الله سبحانه وتعالى يعني من الصحابة. نعم. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. صدورهم من الأضغان، يشير بهذا إلى الآية الكريمة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ها على سر المتقابلين. فالله تعالى ينزع كل ما جرى ويطهر قلوبهم ويعني يؤلف بينهم في الجنة. نعم. والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. طيب، هذا تكلمنا عنه بالأمس وربما ونستكمل ما يتعلق به غدا إن شاء الله تعالى. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم الشيخ. في أسئلة تتعلق بالدرس الأمس وفي أسئلة تتعلق. طيب، نطرح الأسئلة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي أحسن كتب ألفت في هذه الفرقة أي الخوارج؟ من أحسن الكتب التي ألفت جميع كتب العقيدة تكلمت عن من؟ عن مذهب الخوارج. ومنها الكتب التي ذكرتها قبل قليل: السنة الإمام أحمد، السنة عبد الله بن محمد، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، السنة الخلال، السنة كذلك كتب الإمام مثل الإمام لأبي عبيد قاسم بن سلام، كل هؤلاء يتحدث شرح عقيدة الطحاوية. هذا يعني ما من كتاب من كتب العقيدة ولا إلا ونص على مذهب الخوارج وحذر منه. وأما يعني ما ألف في الفرق فقد بينت مذاهبهم في كتب الفرق كلها وتشعبهم ويعني نشأتهم. وأما في هذا العصر فهناك بعض المؤلفات في الرد على التكفير والمكفرين، ومن ذلك كلام مشايخنا في مبثوثة في الفتاوى، في فتاوى الأئمة في الحكم على الخوارج والتحذير من مذاهبهم. ومن ذلك رد شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي في الرد على الفرقة الإباضية من الخوارج. ومن ذلك كتب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، سواء ما جاء عرضا أو ما رد فيه على المكفرين، مثل كتب في مطاعن سيد قطب في الصحابة وما إلى ذلك وتكفيره. أقصد أنه يكفر، لا أقصد أننا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. ولذلك الأخ المسكين الذي أمس فهم منا خطأ وزعم أننا كفرنا صاحب كتاب الظلال سيد قطب، أبدا. أحد سمع مني كلمة التكفير له أو لغيره؟ هل أنا كفرته؟ إذن بأي حق يفتري علي هذا المسكين؟ أنا أقول على الرغم من مواقفه حتى من الصحابة فنحن نكل أمره إلى ربه، لأنه أفضى إلى ما أفضى إليه، ولأنه أيضا جاهل ولا ندري عن هل يعذر بجهله أم لا، أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. وإلا فهو قد وقع في طوام كبيرة لا تعد ولا تحصى. أمس اليوم كتب هذا كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن، أشوف عنوانه، اقرأ عنوانه عبد الرحيم، هات النسخة. هنا كتاب صدر هذين اليوم هذه الأيام لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله في الرد على الخوارج. يقول: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا ويحكم. أفيقوا يا شباب، ويحكم أفيقوا يا شباب. هذا عنوان لشيخنا حفظه الله، وسندرسه إن شاء الله ربما من غد إن رأيتم ذلك. تريدونه من الغد ولا في بعد رمضان؟ ها؟ من الغد، بعض الإخوة مسافرون يريدونه من الغد. إذن من الغد نؤجل النونية، نستكملها بعد العيد إن شاء الله، ولعلنا من الغد. وفي كتاب آخر في التحذير مذهب الخوارج وبيان تاريخهم له لشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وأيضا يعني أجاد وأفاد فيه.